بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث وغيره من الأحاديث في هذا الباب تتعلق بالأنصار أو حب الأنصار وحب علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وفي الحديث وهذه الأحاديث فيها أن علامة المؤمن أنه يحب الأنصار ويحب علي رضي الله عنه، وعلامة المنافق أنه يبغض الأنصار ويبغض علي رضي الله عنه. وإنما جاء هذا التفضيل للأنصار لأنهم هم الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة وأيدوه ونصروه، وكذلك استقبلوا أخوانهم المهاجرين الذين تركوا بلادهم ويعني وأموالهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته. فكان الأنصار رضي الله عنهم سببا في نصرة هذا الدين وإظهار هذا الدين، ولهذا لما ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة ونصره أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كان من في قلبه غل وفي نفسه عدم رضا بهذا الدين أظهر غيره. وكذلك زبيد إذا لم ينسب فإنه معروف لأنه لا يلتبس بغيره، لأن قتيبة ليس في رجال الستة إلا هو قتيبة بن سعيد، وكذلك ليس في رجال الستة من يقال له زبيد إلا هذا الرجل الذي هو زبيد بن حارث اليامي. أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة، أبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهو من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته، وأحيانا يأتي باسمه فيقال شقيق وشقيق بن سلمة، وهنا جاء على أكثر الاستعمال أنه يذكر بكنيته. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب من سفسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ذكر يعني بعد ذلك أن زبيد سأل أبا وائل أن هل سمع ذلك الحديث من ابن مسعود رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم. فهذا من باب التأكد ومن باب التأكيد، وإلا فإن الإسناد والكلام واضح في قوله أن عبد الله مسعود يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني زيادة في التأكد وزيادة في التوثق. نعم. وقال إن بعض الرواة الذي هو في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل، يعني هذه الجملة التي فيها السؤال والجواب يعني هذه توجد في طريق محمد بن طلحة وفي طريق سفيان الثوري، ولا توجد في طريق شعبة بن الحجاج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر إسناد آخر وأحال في المتن على السابق وقال إنه مثله، يعني أن المتن في هذا الإسناد الذي لم يسق متنه أنه مثل المتن السابق الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن كلمة مثله يقصد بها المماثلة في الألفاظ والمعنى، وأما كلمة نحوه فإنها تختلف عنها لأنها تماثل في المعنى مع الاختلاف في اللفظ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهو كما قلت من أكثر شيوخ مسلم، يعني الذي أخذ عنهم وأكثر عنهم، ولهذا لا يأتي صفحات إلا ويأتي فيه يأتي فيه أبو بكر بن أبي شيبة، وقد يأتي في الصفحة الواحدة مكررا يعني عدة مرات لأنه مكثر عنه. وقد قال في التقرير كما ذكرت سابقا أن مسلم روى عنه 1540 حديثا. أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى، وابن المثنى محمد المثنى الزمن أبو موسى، نعم، عن محمد بن جعفر، وهو كما ذكرنا سابقا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر، عن شعبة عن منصور، شعبة بن الحجاج ومنصور بن معتمر. قال وحدثنا ابن نمير، ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، عن عفان، عفان بن مسلم الصفار، عن شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل، نعم، عن عبد الله بمثله، نعم. يقول الأخ هنا سباب المسلم، فما حكم سب الكافر؟ الكافر يعني إذا كان يعني مؤذيا وكان فسبه يعني طيب لا بأس به، يعني لا بأس به، ولكن ليس الإنسان أن يكون يعني سلط اللسان يعني يتكلم بغير حق، فالإنسان عليه أن يعدل وأن يعامل الناس معاملة طيبة. ومعلوم أن المسلمين إذا تخلقوا بالأخلاق الكريمة وعاملوا الكفار معاملة طيبة يعني مع بغضهم في الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب يعني ميلهم إلى الإسلام وقبولهم للإسلام. وإنما ذكر سب المسلم لأن الغالب أن التعامل يكون بين المسلمين، يكون بين المسلمين، وإلا فإنسان لا يسب غيره ولا يلاقي غيره بالسب، لأنه إذا سب يمكن أن يقابل من الكافر بمثل ذلك، ويمكن يحصل يعني بينهما يعني ضرب أو اقتتال أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليك. هنا سؤالان، قولنا الكفر هنا كفر دون كفر، ما هو الضابط؟ بعض النصوص نحمل على الكفر الأكبر وهنا حملناه كفر دون كفر. معلوم أن يعني كثيرا من الأحاديث لا سيما يعني أبواب متعددة ستأتي، وكذلك أبواب يعني مضت، كلها من الكفر الذي هو من هذا القبيل، يعني يكون مع الاستحلال يكون كفرا مخرجا من الملة. أما إذا كان يعني ليس كذلك فإن هذا كفر كفر كفر دون كفر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم والتي في حجة الوداع أنه قال لأصحابه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث عن جرير بن عبد الله البجلي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس، يعني يطلبه أن يسكتهم وأن يسكتوا وأن يعني يتهيأوا لسماع ما يلقيه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني استنصت الناس أي يطلب منهم أن ينصتوا وأن يصغوا إلى ما يخاطبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يحدثهم عن به. وكان مما حدثهم به في ذلك أنه قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث يحتمل أن يكون مقصود به أنه يعني ينهاهم أن يعني يرتدوا عن الإسلام وأن تحصل منهم الردة يعني بعده صلى الله عليه وسلم، ويكون شأنهم شأن الكفار الذين إذا يعني الذين هم غير مسلمين، فإن القتال فيما بينهم والاقتتال فيما بينهم يعني هذا يعني هذا ديدنهم وهذا شأنهم، لا يبالون يعني في أن يقتل بعضهم بعضا. ولهذا كانوا قبل الإسلام يعني بينهم الاقتتال وبينهم الاختلاف، وبعد ذلك تغيرت أحوالهم في الإسلام لما دخلوا في الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون المقصود به أنهم لا يرجعوا بعده يعني على هذه الهيئة أو على هذه الصفة أو المشابهة للكفار الذين هذا شأنهم. فإذا لم يكن المقصود بها النهي عن الردة ولا يرتدوا بعده، فيكون المقصود منه النهي عن كونهم يتصفون بصفات الكفار ويتخلقون بأخلاق الكفار التي هي كون بعضهم يقتل بعضا. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا. ابن بشار هو ملقب بن دار، ومحمد المثنى ومحمد بن بشار من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا. عن محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هو غندر، عن شعبة نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري واللفظ له نعم، عن أبيه نعم، عن شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير. أبو زرعة يعني هو جده جرير بن عبد الله. أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو يروي عن جده، يروي عن جده جرير بن عبد الله. وأبو زرعة هو مشهور بهذه الكنية، وقيل إن اسمه وقيل إن اسمه غير ذلك، يعني قيل هرم وقيل غير ذلك. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وأن يعني المتن في هذا الإسناد الثاني مثل متن الإسناد الأول، مثل متن الإسناد الأول الذي جاء في الحديث السابق. و قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن واقد بن محمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. وواقد يروي عن يعني عن أبيه، وأبوه يروي عن جده، وأبوه يروي عن جده لأن محمد بن زيد بن واقد ابن عبد الله، فواقد يروي عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر، وهم رواية ابن عن أبيه وحفيد عن جده. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر هذا الحديث يعني من طريقة أخرى، وفيه أنه قال ويحكم أو ويلكم. وويحكم هذه يعني تقال لمن يخشى عليه أن يكون وقع في هلكة، وويلكم تكون أشد منها، تكون أشد من كلمة ويحكم. واللفظ يعني أن في شك من الراوي هل قال ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا معني كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا مثل الذي قبله، يعني هذه الجملة يعني مماثلة للحديث السابق الذي هو لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر. نعم، هنا ذكر جده الذي هو زيد، والرواية هي ليست عن زيد، زيد ليس في الرواية، وأن الرواية من ابنه محمد يروي عن جده عبد الله بن عمر. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى وهي من طريق عمر بن محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، يعني فواقد أخوه عمر. في الطريقة الأولى يعني واقد يروي عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر، وهنا أخوه يعني عمر يعني أخو واقد يروي عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر. فواقد وعمر أخوان، وكل منهما يعني له رواية، الطريقة الأولى من طريق واقد، والطريقة الثانية هذه من طريق عمر ابو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال حدثني حرملة بن يحيى. نعم، تجيبي. عن عبد الله بن وهب المصري عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر بمثل حديث شعبة عن واقد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالطعن في الأنساب وفي النياحة، وأن هاتين الصفتين في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر، وهذا أيضا من جنس ما تقدم أنه كفر دون كفر، ولكنه من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالطعن في الأنساب القدح في أنساب الناس وإساءة إليهم بالقدح في أنسابهم والطعن في أنسابهم، وأن هذا من الأمور التي تورث العداوة والشحنة والبغضة بين المسلمين، وأن الواجب حفظ الألسنة من أن تتعرض لكل ما فيه مضرة تعود على أحد من المسلمين، وهو من قبيل أنه هو كفر دون كفر. وكذلك النياحة على الميت يعني هي يعني من كبائر الذنوب، ولكنها يعني ليس كفر مخرج من الملة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حا وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له عن أبيه ومحمد بن عبيد الطنافسي لأن عبد الله بن نمير لأن محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه ويروي عن محمد بن عبيد الطنافسي. كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، والأعمش هو سليمان بن ذكوان، سليمان المهران، وأبو صالح هو ذكوان السمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالعبد الآبق الذي شرد وابتعد عن سيده، فلم يعني يبقى معه ويقوم بأداء ما أوجب الله تعالى عليه، وإنما شرد وأبقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن هذا كفر، وأن هذا يعني من قبيل الكفر، ولكنه كفر دون كفر كما هو معلوم. إيش اسم الحديث مثلا؟ قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. فقد كفر حتى يرجع، يعني أنه متصم بهذا الوصف الذي هو الكفر حتى يرجع إليهم ويسلم يعني من هذا الوصف الذميم، لأنه تاب وآب إلى الحق وترك الباطل الذي هو عليه. وهذا الحديث يعني في هذه الرواية يعني على أنه يعني موقوف، يعني وأنه من كلام جرير. نعم من كلام جرير، لأن قوله سمعه إيش لفظه؟ عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول، يعني معناه الشعبي سمع جريرا يقول، يعني ومعنى ذلك أنه يكون من كلامه، أنه يكون من كلامه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة سمعه يعني ترجع إلى يعني جرير، والذي سمع حصل منه السماع هو يعني الشعبي. قال منصور: الذي الشعبي سمع جرير. نعم هو الذي سمع، هو الذي سمع جريرا. نعم، وأنه من كلامه، ولكن منصورا أخبر بأنه يعني مرفوع. نعم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني لا يحب أن يؤخذ عنه أن يحدث به بالبصرة، لأن فيها المعتزلة وفيها الخوارج الذين يكفرون يعني بالذنوب وكله ويخلدون في النار. المعتزلة يعني يخلدون في النار ويعتبرونه مخلدا في النار. فقال إنه لا يحب أن يحدث به في البصرة لئلا يعني يستند إليه، ولئلا يتخذه المعتزلة الذين يخلدون صاحب المعاصي في النار. وهذا يعني من باب يعني كتمان العلم عمن يخشى أن يتضرر فيه. ولهذا نظائر ولهذا جاء أن بعض الصحابة وبعض العلماء يعني كره أن يحدث الحجاج بحديث العرانيين، حديث العرانيين الذي يعني فيه يعني عقوبتهم التي عاقبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني إذا كان يخشى يعني في ذلك مضرة، يعني سواء يتعلق بما يتعلق بالوعد أو فيما يتعلق بالوعيد، فإنه لا يحدث بها كل أحد، لا يحدث بها كل أحد. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن. إسماعيل يعني بن علية يعني أن علي بن حجر السعدي ما زاد على قوله إسماعيل. ولما كان إسماعيل يعني يحتمل أن يكون إسماعيل بن علي ويحتمل أن يكون إسماعيل بن جعفر وهم في طبقة واحدة، أتى بما يوضح أنه ابن علي فقال يعني ابن علي. وهذه طريقة العلماء ومن دقة يعني ما يقوم به المحدثون من ضبط الألفاظ وعدم وأنهم إذا أضافوا شيئا يوضحون به يأتون بما يدل على أنه يعني لم يذكر التلميذ وإنما ذكره من دونه، فيقولون يعني ابن فلان أو هو ابن فلان أو هو الفلاني. يعني هذه العبارات هي التي يأتي ذكرها كثيرا في أثناء الأسانيد إذا كان من دون التلميذ وضح شيخ التلميذ فإنه يأتي بعبارة تبين ذلك. وإذا فكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى الشيخ الذي هو علي بن حجر السعدي، وقائلها من دون التلميذ الذي هو علي بن حجر، يعني إما مسلم أو الذي دون مسلم. فقائلها ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، وقائلها من دون التلميذ. عن منصور بن عبد الرحمن. نعم. عن الشعبي عن جرير. الشعبي هو عامر بن شراحيل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير أن الإنسان قال أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. يعني وكلمة الذمة فسرت يعني بأنه يعني فسرت بعدة تفسيرات. إيش قال النووي في تفسيرها؟ ومعناه لا ذمة له. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة، ويجوز أن يعني يكون لا ذمة له يعني لا حرمة فإيش؟ نعم بالذمام وهي الحرمة. لا المتن فقد برئت منه الذمة. نعم. يعني أنه ليس له حرمة. نعم. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسوله. نعم. أي ضمانه وأمانته ورعايته. نعم. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه. نعم. والله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث. نعم. عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير. نعم. نعم عن جرير أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وهذا وعيد شديد يعني أنه في حال إباقه لم تقبل له صلاة، وقد فسر بعدة تفسيرات، ومنها أن هذا يعني معناه أنه يفوت ثوابها ولا يحصل أجرها، ولكنه من حيث الأداء أدى ما عليه ولكنه لم يثب عليه، يعني فمن حيث أنه صلى فأدى ما عليه لا يقال أنه يعيد، وأنه لما تقبل أنه يعيدها بل لا يعيدها، وقد وجد منه أداء الصلاة ولكنه حرم ثوابها عقوبة له على إباقه. وهذا نظير ما جاء في بعض الأحاديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أنه يحرم أجر الصلاة 40 يوما، ولا يطلب منه أن يقضي هذه الصلوات، لأن الأداء وجد وحصل منه أداء الواجب، إلا أنه حرم أجره وحرم ثوابه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى. نعم التميمي. عن جرير بن عبد الحميد الضبي. عن مغيرة. مغيرة بن مقسم الضبي. عن الشعبي عن جرير بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم ذكر هذا الحديث أو هذه الأحاديث المتعلقة حصول المطر، وأن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كافرا، وهذا الكفر الذي جاء في الحديث إن كان إضافته إلى الكوكب بمعنى أن الكوكب متصرف وأن هذا من فعل الكوكب فهذا كفر وخروج عن الإسلام، وأما إذا كان المقصود من ذلك أنه حصل يعني في هذا الوقت وفي هذا الزمان فهذه عبارة يعني خلاف الأدب، وإنما وليس ذلك من الكفر الذي هو يعني مثل الأول، وإنما هو كفر دون كفر لأنه أسند ذلك وأضاف إلى ذلك يعني إلى الزمان وإلى المكان، ولكنه كما هو معلوم تركه والابتعاد عنه، وإنما يقال مطرنا بفضل الله وبرحمته. وأما إذا أريد به يعني أنه حصل في وقت كذا وأن الله تعالى أجرى العادة وأنه يحصل في وقت كذا وكذا أنه يكون المطر وقد يتخلف، فإن ذلك يعني تركه وعدم الاتيان به يعني هو الأولى، ولكنه إذا وجد فإن ذلك مخالف للأدب، وكلمة بنوء كذا يعني في نوء كذا، لأن الباء تأتي بمعنى فيه، تأتي في القرآن كثيرا كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله كما جاء في القرآن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا من. فقوله بالليل والنهار يعني في الليل والنهار، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل بالوادي المقدس طوى يعني في الوادي، فإذا هم بالساهرة يعني في الساهرة، يأتي كثيرا في القرآن وفي السنة يعني ذكر الباء يعني في بدل في يعني تدل على الظرفية. هذا الحديث قال أصبح قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، يعني في إثر على إثر يعني كان فيه مطر جاء في الليل، صلى بهم الصبح وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الآن هنا يعني الكفر نعم معنى الكفر هنا على ماذا يحمل؟ يعني يحمل على يعني أنه كفر دون كفر أو كفر النعمة، وذلك إضافتها أو عدم إضافتها إلى الله عز وجل. هذا إذا لم يعتقد. وأما إذا اعتقد أن الكواكب أنها مؤثرة وأن هذا من فعل الكواكب فهذا كفر وردة عن الإسلام. ممكن تفسير الباء بأنها سببية؟ الباء ممكن تفسر سببية؟ يعني ما كيف يقال بسببية؟ بسبب الزمان؟ بسبب هذا النجم مقرنا الذي يظهر أنها بمعنى الفيه وأنها ظرفية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهذا أحد فقهاء المدينة السبعة عن زيد بن خالد الجهني قال حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني مثل الذي قبله إلا أنه قال يعني أنهم أصبحوا بنعمة الله كافرين وهذا يدل على يعني على كفر هذه النعمة وأنها يعني لا تضاف إلى الله عز وجل وإنما الواجب أن تضاف إلى الله عز وجل فيقال مطيرنا بفضل الله ورحمته وإنما يقول الكواكب وبالكواكب. وهذا يعني يمكن أن يقال يعني في قوله بالكواكب يعني في الكواكب يعني في ذلك الزمن ويمكن أن يقال أنه يعني بسبب الكواكب لكنه يعني الله جعلها سببا وأنه إذا جاء ذلك الوقت يكون فيه كذا إذا فسر بهذا المعنى يستقيم. قال حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس. يعني مسلم رحمه الله يعني الذي فوق شيوخه يعني متحد ولكنه فيه فرق في الصيغ وفي الأداء وإلا كان بإمكان مسلم رحمه الله أن يقول حدثني فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان يعني عن فلان لأنه ذكر يعني أن المرادي قال عن حدثني قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عبد الله بن وهب عن يونس عبر بكلمة عن وأما الآخران فعبر بحدثنا الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أخبرني يونس في فرق بين الصيغة بينهما وبين ابن وهب وبين ابن وهب وبين يونس المرادي يقول حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس والآخران يقول أخبرنا وهذه أيضا كذلك يعني التعبير بحدثنا وأخبرنا يعني الأخير حدثنا والآخران قال أخبرنا ثم أيضا يعني بعد ذلك يعني أحدهم يقول عن يونس والثاني يقول أخبرني يونس. عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. نعم. قال وحدثني عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة. وهو سليم بن جبير. سليم بن جبير. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال أنه يعني شاكر وكافر، وهذا يعني يفيد أن هذا يعني أن الذين قالوا بفضل الله ورحمته أن هذا شكر لله عز وجل، وأن الذين قالوا بخلاف ذلك أنه كفر، ولكنه يعني كفر هذه النعمة لإضافتها إلى غير الله عز وجل وعدم إضافتها إليه سبحانه وتعالى. ثم تلا الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقيل في معناها تجعلون شكركم أنكم تكذبون، أو تجعلون شكر رزقكم أي شكر الله عز وجل على رزقكم يعني بالمطر الذي ينزله عليكم ويحصل لكم به يعني النبات ويحصل به الثمار أنكم تكذبون وتضيفون ذلك إلى غيره سبحانه وتعالى. يقول حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. نعم. عن النضر بن محمد. نعم. عن عكرمة وهو ابن عمار. نعم. عن أبي زميل. أبو زميل هو سماك بن الوليد. نعم. عن ابن عباس. نعم. ذهب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل هل من السنة أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر؟ نعم، هذا من السنة، يعني الإنسان عندما يصير المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وأثنى على من فعله، يعني يقول يعني عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. كذلك عندما ذكر الإمام مسلم حديث العبد الآبق جاء عدد من الأسئلة يسألون عمن يهرب من كفيله، يعني لا شك أن يعني هذا ما يقال له عبد، ولكنه يعني هو مثل أقول مثل العبد في أنه يعني إنما يعني ممكن منه يعني وجعل تحت تصرفه، وأنه يقوم يعني أرادت الدولة أنه يقوم بالعمل عنده لا أن يسرحه كما يفعله بعض الكفلاء، يأتي بأناس ثم يفلتهم ويأخذ منهم راتب يعني يعطونه إياه كل شهر، فكأنه يعني هو أجير عندهم يعني يحصل منهم أجور، والأصل أنه إذا كان محتاجا لعمل يقوم به يعني يفعله، أو أنه وإلا فإنه لا يستقدمهم ولا يحضرهم بهذه الطريقة التي لا تسوق ويترتب عليها مضرة، قد يحصل منهم فساد، قد يحصل منهم ضرر على الناس، قد يحصل منهم أمور منكرة تلحق بالناس. لا شك أن هذا على خطر، على خطر عظيم، لكنه ما يقال انه عبد نابغة. هل يستفاد من احاديث النهي عن قول مطرنا بنوء كذا ان الاولى تجنب توقع سقوط الامطار اذا شعرنا بالغيم؟ معلوم انه يستدل على حصول الامطار يعني بالرعد وبالبرق، يعني انه اذا وجد ذلك فهذه من العلامه التي يعني فيها نزول المطر. لكن كون الناس يعني يذكرون اشياء يعني في المستقبل يعني لم يكن مبنيا يعني على اساس، يعني الذي ينبغي تجنب ذلك وعدم الخوض في هذا. يعني مثلا احسن الله اليك، من يقول اذا راى المطر سيظل لمده 3 أيام او عده ايام، هذا غلط، هذا لا يعلم الغيب الا الله، فإن نسب ذلك إلى حسب ما تقول المراصد وحسب ما يقول الفلكيون. على كل من المراصد أحيانا تقول شيء ويكون الأمر بخلافه. يقول أحسن الله إليكم، رجل مسلم له دكان في دولة نصرانية، هل يجب عليه إغلاق الدكان وقت الجمعة علما أن عماله كلهم نصارى وصاحب الدكان يذهب ويصلي الجمعة لكن دكانه مفتوح؟ عليه أن يغلق الدكان ولا يعني يترك يعني يصير فيه يعني، ولو كانوا كفارا، أقول ولو كان الذين فيه كفارا فإنه يغلق يعني ويذهب للصلاة ولا يبقى الدكان مفتوح، لأن المسلمين عليهم أن لا يشتغلوا بالتجارة سواء بأنفسهم أو بغيرهم يعني بعد حصول الأذان الذي هو الأذان الثاني الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني فهذا مطلق، يعني معناه أن المسلم عليه ألا يحصل منه البيع لا بنفسه ولا بغيره، وأن يكون يعني الدكان يعني مغلق، وإن لم يباشر ذلك بنفسه، لأن هذا من كمال الإيمان ومن الأعمال الطيبة ومن المحافظة على يعني الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك، عند الكلام على سب المسلم جاء هذا السؤال، ما حكم سب أهل البدع على المنابر بألفاظ قبيحة والاستهزاء بهم؟ القبح والكلام البذيء هذا ما يصلح، المسلم ليس بالفاحش والبذيء، وإنما يمكن أن يبين حالهم يعني حتى يحذر منهم، حتى لا يعني يغتر بهم أحد من الناس. أما كونه يأتي بعبارة يعني بذيئة، عبارات سيئة قبيحة يعني يتجاوز فيها الحدود، فهذا يعني لا يصح. وأيضا هذا يعني قد يكون سببا في أنه يعامل هذه المعاملة، والله عز وجل نهى عن سب الآلهة. يقول شيخنا سلمكم الله وعافاكم، مر معنا بالأمس حديث استلحاق معاوية رضي الله عنه لزياد، فما هو القول الصحيح باستلحاق الأب لابنه من الزنا إذا لم تكن المرأة المزني بها زوجة، حيث إنهما يتوبان ويريدان إصلاح خطئهما؟ معلوم أن النسب لا يكون إلا من النكاح ولا يكون من سفاح، النسب إنما يكون من نكاح ولا يكون من سفاح. يقول هل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر عبادة؟ لا شك أنها من العبادات، زيارة القبور مطلقة هي من العبادات، ويعني لا فرق في ذلك بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله شيئا لم يعطه غيره عليه الصلاة والسلام، وذلك أن المسلم إذا صلى وسلم على الرسول رسلنا في كل مكان فإن الملائكة تبلغه، لأنه ورد في ذلك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تتخذوه عيدا يعني تتكرر يعني وتردد عليه. ثم بين ما يقوم مقام ذلك وما يغني عن ذلك، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، يعني لما نهى عن اتخاذه عيدا أرشد إلى أن الإنسان عندما يصلي ويسلم عليه في كل مكان فإن الملائكة تبلغه، تبلغني حيث كنتم يعني بواسطة الملائكة. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. السؤال الثاني يقول هل يجوز الحلف بعبارة وحق ربي؟ لا، يعني لا، يعني لأن الحق هو العبادة والعمل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، لأن حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه، وإنما يحلف بالرب ويحلف بأسماء الله وصفاته لكن لا يحلف بالحق. هذه امرأة من روسيا تسأل تقول بأن أباها يشرك بالله الشرك الأكبر تارك للصلاة يسب الصحابة رضي الله عنهم، فإذا أرادت أن تتزوج فهل يمكن أن تجعل لها شخص آخر يتولى تزويجها؟ إذا كان الكافر لا يكون وليا للمسلم، أقول إذا كان كافرا فإن الكافر لا يكون وليا للمسلمة، وإنما يعني الذي يتولى يعني أمور المسلمين يعني إذا لم يكن لها ولي آخر يعني تنتقل الولاية إليه وهو مسلم، فإن الذي يتولى ذلك من يعني يرجع إليه في أمور المسلمين في ذلك البلد. هذا أخ كذلك من روسيا يقول يريد أن يتعرف على امرأة ليتزوج بها وكل محارمها نصارى ولا يريدون أن تزوج هذه المرأة بمسلم، فماذا يفعل؟ هل يجوز أن يكون وليا لها عند النكاح الإمام الأشعري؟ فأكثر الأئمة في روسيا يقول عندنا أشاعرة. إيش السؤال؟ يريد أن يتزوج من امرأة كل محارمها نصارى وهي مسلمة؟ نعم نعم. فهل يجوز أن يجعل إمام المسجد وليا لها وهو على مذهب الأشاعرة؟ لا، قضية الإمام المسجد أو أئمة المساجد لا يقال أن هؤلاء هم الذين يتولون، ولكن إذا كان يعني هناك جهة يعني ترعى أو يرجع إليها يعني في أمور المسلمين هم الذين يرجع إليهم، ويمكن إذا كان يعني مثلا بعض السفارات يعني الإسلامية يعني مثل السفارة السعودية إذا كانت تقوم بهذا الشيء يمكن أن يرجع إليه، لكن إذا وجد يعني ولي يعني من النسب فتنتقل الولاية إليه ولو كان متأخرا من حيث القرب، ولو كان متأخرا يعني عمن هو أقرب منه، إذا كان الأقرب كافر والأبعد يعني يكون يعني مسلما فإن هذا هو الذي تنتقل الولاية إليه، وإن كان هناك أحد يعني معروف بأنه يتولى أمر المسلمين يعني وليس كل إمام مسجد يذهب إلى المسجد ويقول يعني هو الولي أو هو الذي يتولى ذلك، ليس كل إمام مسجد يعني يذهب إليه أو يصار إليه يعني في مثل ذلك. صلى الله عليك. يقول نحن في دولة إسلامية عربية قد صدر مؤخرا قانون جديد يمنع من زواج الرجل بامرأة يقل عمرها عن 18 سنة، فهل من حرج إذا تزوج بامرأة أقل سنا من هذا العمر؟ هل بذلك مخالفة لولي الأمر؟ إذا كان سيترتب عليه مضرة لا يفعل. يقول إذا كان الانتساب إلى غير الوالد لا يجوز، فماذا يصنع من كبر وتبين له أن أباه ليس أبا له بنكاح صحيح وإنما هو قد وإنما هو أب له من الفاحشة من الزنا، هل يقول هذا أبي وينتسب إليه؟ لا أبدا لا يجوز. إذا كان يعني حصل من الزنا فالزاني لا لا, لا, لا ينتسب إليه، لا ينتسب إليه، وإنما أولاد الزنا يعني يوضع لهم نسب، يعني يوضع لهم نسب، يعني ليس إلى الزاني، وإنما يقال عبد الله ابن عبد الرحمن، فكل الناس عبد الله وعبد الرحمن، فإذا يعني يذكر له نسب يعني مفترض، يعني لا أنه نسب حقيقي بمعنى أن أبوه هو فلان، لأنه ليس له أب، ليس له أب، يعني هو جاء من الزنا، فلا ينسب إلى الزاني، وإنما أولاد الزنا يذكر لهم أنساب، يعني مثل ما ذكرت، وإذا كانت معبدة أيضا تكون أولى. يقول عندنا إمام مسجد يكتب الطلاسم ويعالج العين بكسر البيض فتخرج سوداء، فما حكم الصلاة خلفه؟ إيش إيش؟ عندنا إمام مسجد يكتب الطلاسم ويعالج العين بكسر البيض. يعالج العين؟ نعم. بكسر البيض؟ فتخرج سوداء. وش اللي يأكل سوداء؟ البيض. يعني ما أدري هذا، أقول هذا يعني سحر ولا إيش يكون؟ أقول مثل هذا العمل، أقول مثل هذا يعني هذا يعني في الغالب أن مثل هذا ما يأتي إلا في استخدام شياطين، ما يأتي إلا في استخدام شياطين، ومثل هذا لا يصح للإمامة. هذا يقول ما حكم التجارة وبيع القطط؟ هل هو كبيع الكلاب؟ لا، القطط لا تباع. الرسول نهى عن ثمن القط، عن ثمن السنور، يعني فالقطط لا تباع. الإنسان إذا يعني احتاج إليها يستعملها، وإن لم يحتاج إليها يتركها مثل الكلاب. الإنسان يقتني الكلب إذا كان محتاجا إليه فيما جاء مشروعا، وإذا استغنى عنه يعطيه لغيره أو يفلته.